السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الشاكرين، والشكر لله شكر المعترفين المقصرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يعيذنا جميعا من الكبر والعجب والغطرسة ورؤية الذات، ونعوذ بالله من الرياء قليله وكثيره، ونسأله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يشرح صدورنا ويعلي درجاتنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أيها الأحبة في الله، محاضرتنا اليوم تتكلم عن جارحة خطيرة قد وضعها الله جل وعلا في بني آدم، وامتن الله جل وعلا بوضعها فينا، فقال جل وعلا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. هذه الجارحة هي من أعظم ما يدخل الناس الجنة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا من أكثر ما يدخل الناس النار، فإن اللسان إذا أعمله الإنسان في مرضاة الله جل وعلا ولم ينطق به إلا بالشيء الذي يرضي ربه من فوق سبع سماوات فليبشر بالخير، وأما من أخل بهذا الأمر وجعل لسانه صوتا يضرب به رقاب الناس وظهورهم ويلوك به في أعراضهم فليس له بهذا اللسان إلا أن يكب على وجهه أو على مناخره في النار والعياذ بالله. هذه الجارحة وإن كانت صغيرة في حجمها إلا أنها كبيرة في معناها. فهيا بنا أيها الإخوان ندرس شيئا عن هذا اللسان وعن خطر اللسان والأحاديث الوارد والنصوص الواردة في مسألة اللسان، وندرس شيئا من القواعد والأصول في حفظ اللسان، ونتدارس شيئا من كلام سلف الأمة وأئمتها عما نصوا عليه في التحذير من خطر اللسان. فنقول: وبالله التوفيق، ومنه نستمد العون والفضل. اعلم رحمك الله تعالى أن القاعدة عند العلماء رحمهم الله أن الإنسان لا ينطق بلسانه إلا أن الإنسان أن كل شيء ينطقه الإنسان بلسانه فسوف يراه يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يقول الله جل وعلا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ويقول الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فجميع ما يلفظه الإنسان بلسانه فسوف يراه، فإن كان خيرا فسيبيض وجهه في يوم تسود فيه الوجوه، وإن كانت الثانية فليس له إذا لم يغفر الله له إلا نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. وقد ضمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الجنة لمن ضمن لسانه من السقطات والهفوات. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله تعالى تقول: إن عظم الجزاء مرتب على عظم البلاء، فأعظم أنواع البلاء يرتب عليها أعظم أنواع الجزاء، وأعظم أنواع الجزاء هي الجنة، ورتب هذا الجزاء على حفظ اللسان، فدل ذلك على أن حفظ اللسان من أعظم أنواع البلاء، ولا يستطيعه إلا من وفقه الله جل وعلا. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، وفي رواية: ما بين لحييه. والمراد بما بين الفكين واللحيين هو هذا اللسان. فقد ضمن النبي صلى الله عليه وسلم الجنة لمن ضمن لسانه فلم يعمله إلا في مرضاة الله جل وعلا. وإن العبد لا يدري عن هفوات لسانه، فرب كلمة يخرجها العبد من لسانه وهو لا يعلم مبلغها ولا يلقي لها بالا يكتب الله عليه بها سخطه وعذابه، ويكتب عليه بها أليم عقوبته إلى يوم القيامة وهو لا يدري. وكم من السقطات وكم من الكلمات التي أخرجناها بألسنتنا ونحن لا ندري عن مدى مبلغها ولم نلقي لها بالا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يكتب يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى: يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 سنة، وهو يسقط على أم رأسه في جهنم يتردى والعياذ بالله بسبب كلمة نطقها بلسانه لا يعلم مبلغها. وروى الإمام البغوي في شرح السنة، وهذا لفظه وأصله في مسند الإمام أحمد وجامع الإمام الترمذي رحمهم الله تعالى، من حديث بلال بن الحارث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يعلم مبلغها، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يعلم مبلغها، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. فيجب علينا أن نحافظ على ألسنتنا، وأن نعلم أن أعظم ما يكب الناس على وجوههم في النار إنما هو بسبب حصائد ألسنتهم. ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وجامع الإمام الترمذي رحمهم الله تعالى، من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، والحديث حسن صحيح، قال أن معاذ رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن ذروة سنام الإسلام وعن شيء من الأعمال، ثم لما أكثر عليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أولا أخبرك بملاك ذلك كله؟ يعني ألا أخبرك بالذي يجمع لك كل هذا الخير؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه فقال: يا معاذ، كف عليك هذا، كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وحقيقة الإسلام بأن تكف لسانك ويدك عن الناس، هذه هي حقيقة الإسلام. المسلم حقيقة هو الذي لا يؤذي الناس بكلماته ولا بفعاله، لا بأقواله ولا بفعاله. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي جامع الإمام الترمذي وسنن أبي داود بسند جيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ أتدرون أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: تقوى الله وحسن الخلق. ثم قال: أو تدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: الأجوفان. قالوا: وما الأجوفان؟ قال: الفم. قال: الفم والفرج. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تتهم اللسان، تقول له: اتق الله فينا، فإنا نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. حديث رواه الإمام أحمد والترمذي بسند حسن. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ما النجاة؟ يعني أخبرني بطريق النجاة. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسان نفسه وقال: كف عليك، كف عليك هذا. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأحد الصحابة: كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وعن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقد مات رجل من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في جامع الإمام الترمذي بسند حسن من حديث أنس رضي الله عنه، قال: مات رجل، قال: توفي رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأثنى عليه رجل وقال: أبشر بالجنة، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما يدريك، وما يدريك، يعني كيف تشهد له ذلك، كيف تشهد له بذلك وأنت لا تدري؟ قال: وما يدريك لعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا يغنيه. فإذا كلام الإنسان وهذرمته وثرثرته في الشيء الذي لا يعنيه قد يكون حاجبا له من دخول الجنة ومانعا له من ولوجها والعياذ بالله. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول، قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي، أي يعني أي شيء تخافه علي أكثر يا رسول الله؟ قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: هذا، فقال: هذا. وقد دخل عمر رضي الله تعالى عنه على أبي بكر رضي الله عنه وأبو بكر جابذ بلسان نفسه، فقال: مه يا أبا بكر يرحمك الله، ما هذا؟ فقال: دعني يا عمر، فهذا الذي أوردني، فهذا الذي أوردني الموارد، فهذا الذي أوردني الموارد. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في كما عند ابن أبي الدنيا بسند صحيح عنه قال: ليس شيء أحق بطول حبس من اللسان. إن كان ثمة شيء يستحق طول حبس فإن اللسان هو أحق الأشياء بطول الحبس، وذلك لعظم غائلته على ابن آدم وهو لا يعلم. فهذه جمل من النصوص النبوية الصحيحة التي تدل المسلم العاقل الحصيف على خطر هذا اللسان العظيم. إذا علمتم هذا وفقكم الله جل وعلا لكل خير، فاعلموا أن هذا اللسان تصدر منه آفات خطيرة وجرائم عظيمة تهلك الإنسان وترديه في الهاوية والعياذ بالله. فيجب علينا أن نحذر الحذر الشديد وأن نخاف الخوف العظيم من فلتات لساننا، فإن العبد لا يدري عن الكلمة التي توجب له النار والعياذ بالله. فإياك إياك أن تنطق بلسانك إلا بما يسرك أن تراه في صحيفة حسناتك يوم القيامة. أمسك عليك لسانك واعتمد هذه القاعدة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواها الإمام أحمد في مسنده بسند جيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. فالنجاة في الصمت أيها الإخوان، ولكن ليس أي صمت، وإنما الصمت عن الباطل. المراد بالصمت الذي تحصل لصاحبه النجاة إنما هو الصمت عن الباطل. وثمة قاعدة أخرى ينبهنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من حفظها وأن نجعلها بين أعيننا نتذكرها دائما، وهي ما في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه القواعد هي التي تحصل بها النجاة من آفات اللسان. وإن آفات اللسان كثيرة، ولكن أجملها لكم في قرابة 30 آفة وقد تزيد قليلا. الآفة الأولى: النطق بكلمة الكفر الأكبر والعياذ بالله. وهذه من أعظم آفات اللسان على الإطلاق، أن ينطق الإنسان بلسانه بكلمة تخرجه من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، ومن دائرة أهل الجنة إلى دائرة إلى صحائف أهل النار والعياذ بالله. وهي كلمة الكفر، كلمة الردة. قال الله جل وعلا: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. هذه أخبث وأفظع وأعظم وأخطر كلمة يخرجها العبد بلسانه وينطقها بفيه. الاستهزاء بشيء من آيات الله جل وعلا، أو الاستهزاء بالصالحين والسخرية من أهل الدين والسخرية من الدعاة، السخرية بشريعة الله جل وعلا، سب الله والعياذ بالله، أو سب دينه، أو سب المصحف، أو غير ذلك من الكلمات، هذه آفات خطيرة تحتور بالإنسان فتخرجه من الجنة وتوجب له النار، إلا أن يتداركه الله جل وعلا بالتوبة النصوح. كلمة الكفر هذه أخطر آفة، أخطر آفة. وقد كثرت كلمة الكفر في هذا الزمان مع ازدياد دائرة الإلحاد في كثير من الناس والعياذ بالله. فهذا ينكر الله وجود الله بلسانه، وهذا يعطل أسماء الله وصفاته بلسانه، وهذا يسخر من شريعة الله في تقرير صحفي، وهذا يدعو الناس إلى تطبيق غير شريعة الله في تحليل إخباري. وكلمات كثيرة نسمعها بين الفينة والأخرى يجمعها أنها كلمة الكفر والعياذ بالله. نسأل الله أن ينزه ألسنتنا من النطق بهذه الكلمة. فهذه آفة تخرج العبد من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. ودونها الآفة الثانية والعياذ بالله، وهي النطق بالكلمة التي تنقص التوحيد عن كماله الواجب، وهذه آفة وإن كانت أقل من الأولى ولكنها من أعظم الكبائر على الإطلاق بعد الشرك الأكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ فذكر الرياء. فالشرك الأصغر هو أكبر الكبائر على الإطلاق. فهناك كلمات هي معدودة عند أهل العلم رحمهم الله أنها من الشرك الأصغر، وقد تترقى في بعض صورها وحالاتها إلى الشرك الأكبر. لولا الله وفلان، هذه من الشرك الأصغر. ما شاء الله وشئت، كلمات ينطقها كثير من الناس بلسانه وهو لا يشعر، وهي آفة من آفات اللسان. لولا الله وفلان، ما شاء الله وشئت. ويدخل فيها كذلك الحلف بغير الله والنبي والكعبة وشرفي وحياتك يا فلان، وحياتي ورأس أبي ورأس أمي وشرفي ونسبي، وغير ذلك من الحلف بغير الله. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهو محمول عند العلماء رحمهم الله على الشرك الأصغر إذا لم يصاحب حلفه تعظيم كتعظيم الله، وأما إذا صاحب حلفه تعظيم كتعظيم الله فإنه ينتقل صاحبه من دائرة الشرك الأصغر إلى دائرة الشرك الأكبر. فإذا هاتان من أعظم آفات اللسان: النطق بكلمة تخرج العبد من دائرة الإسلام بالكلية، ثم بعدها النطق بالكلمة التي تنقص توحيد الإسلام توحيد الإنسان، النقص عن كماله الواجب. الآفة الثالثة من آفات اللسان باختصار كثرة اللعن والسباب والشتائم والعياذ بالله. فلا تسمع هذا الإنسان إلا سبابا شتاما لعانا فاحشا بذيئا قليل أدب، لا يراعي حرمة ولا دينا ولا حياء، ولا يحجب لسانه عن أعراض الناس شيء أبدا، لا حياء يزجره ولا أعراف تردعه ولا تقاليد تحجبه عن الناس. إذا لم يكن ثمة دين في قلبه فعلى الأقل أن يمنعه الأعراف، أن يمنعه الحياء، ولكن لا حياء عند هذا الرجل. يلعن هذا ويسب هذا ويشتم ذاك ويقبح هذا ويدخل في المجادلة والمهاترات والمسابات مع هذا. فهذه آفة عظيمة من آفات اللسان، وهي تنقص الإيمان النقص الواجب الذي لا تحصل معه النجاة يوم القيامة. فعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، والحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، وإن تلك الأقوال وما شابهها من الجهر بالسوء الذي لا يحبه الله. يقول الله جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قالا فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. المستبان ما قالا، يعني يثبت عليهما ما قالا ما لم، فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، رواه الإمام مسلم. وفي سنن أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لمؤمن أن يكون لعانا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني اتخذت عندك موعدا لن تخلفنيه، فأي مسلم آذيته لعنته شتمته آذيته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك إلى يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود ليس المؤمن، يعني ليس حقيقة الإيمان، ليس حقيقة أهل الإيمان، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. فيجب علينا أن نكف ألسنتنا عن ذلك الأمر وهذه الآفة العظيمة. ومن آفات اللسان الخطيرة أيضا الرمي بالكفر والعياذ بالله، أن يرمي الإنسان إنسانا بالكفر وهو ليس أهلا للتكفير. وقد كثر في هذا الزمان التراسق بالكفر بين المسلمين والعياذ بالله، لا سيما بين الأحزاب فيما بينهم البعض، ويحملهم على هذا الأمر قلة العلم والجهل والتعصب والهوى ودرك الغيظ والتشفي من الآخر، فيخرج أخاه المسلم من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر بسبب ذلك. وهذه آفة عظيمة ينطقها الإنسان بلسانه. والقاعدة المتقررة عند العلماء أن الأصل في المسلم بقاؤه على في دائرة الإسلام، ولا يجوز إخراجه عن دائرة الإسلام إلا بيقين. وفي هذه الآفة روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل قال لأخيه يا كافر أو يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أيما رجل قال لأخيه يا كافر أو يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرمي رجل رجلا بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك وفي المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فيجب علينا أن نتقي الله في هذا الأمر. ومن آفات اللسان الخطيرة أيضا وهي معدودة من أكبرها وأخطرها أكل أعراض المسلمين والعياذ بالله، وهي المسمات عند أهل العلم في الأدلة بالغيبة. وقد أجمع علماء الأمة على أن الغيبة محرمة، وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. يقول الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بقوله في الحديث الصحيح أتدرون ما الغيبة؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وإن الغيبة ليست مقصورة على قول اللسان فقط، بل إن القاعدة المتقررة عند العلماء تقول إن الإشارة المفهومة في باب الغيبة منزلة منزلة مقالة السوء. ولذلك يقول قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الحديث الصحيح لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفية قالت عائشة يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا، يعني أنها قصيرة، أشارت بيدها إلى أنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي عائشة؟ والذي نفسي بيده لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وفي سنن أبي داود بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي قوما لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وجنوبهم وظهورهم، فقلت: سبحان الله، من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء من أمتك الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وفي الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الربا 74 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وأعظم الربا استطالتك في عرض أخيك. أعظم الربا، أعظم أبواب الربا أن تستطيل في عرض أخيك بالغيبة والعياذ بالله. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الغيبة أعظم من الزنا، الغيبة أعظم من الزنا. ويروى في ذلك حديث في سنده مقال من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغيبة أعظم من الزنا. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إن المغتاب، إن الزاني إذا زنى فتاب، تاب الله عليه، لأنه حق من حقوق الله، والله إذا تاب عبده التوبة الصادقة النصوح غفر الله له ذنوبه، لأن الحق يرجع إلى الله جل وعلا. قال: وأما المغتاب فإنه إن تاب لا يتوب الله عليه حتى يستغفر له صاحبه، حتى يستغفر له صاحبه. واختار أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى أن الغيبة لا تدخل في حيز المغفرة يوم القيامة حتى عن الشهيد الذي يموت بين الصفين، لا يغفر له ذنب الغيبة. ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد عند أول دفعة من دمه. ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال بعد ذلك، قال: إلا الدين جاءني بها جبريل وآنفا. والدين قسمان: دين حسي ودين معنوي، والغيبة من الديون المعنوية التي لا بد من مقاصة الخلق فيما بينهم فيها يوم القيامة والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم عنده ولا دينار ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال جمال تهامة تبيغ، يأتي وقد شتم هذا وقد أكل مال هذا وقد ضرب هذا وأكل عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن كفارة الغيبة أمران: الأمر الأول التوبة الصادقة النصوح لله جل وعلا، لا بد أن تتوب فيما بينك وبين الله، وهذا لا يكفي، بل لا بد من الأمر الثاني، وهو أن تستحل صاحبك إذا علمت أو غلب على ظنك أنه لا يدخل الحزن عليه، وعلمت أن صدره واسع وأنه سيتحمل علمه بك أنك اغتبته يوما من الأيام. وأما إذا غلب على ظنك أو علمت أنه سيغضب وأن المفسدة سوف تزداد، فما عليك إلا أن تذكره بخير في المجالس التي اغتبته فيها، وتكثر من الاستغفار له، حتى إذا جاءك يطالبك بحقه يوم القيامة يوفي الله جل وعلا عنك. فنعوذ بالله من الغيبة. يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن هناك أمور إن هناك أمورا ليست من الغيبة، قد جمعها الناظم بقوله: الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وهذا من وهذه الآفة التي هي الغيبة من أكثر الآفات التي تكثر في مجالس الناس والعياذ بالله في هذا الزمن. الآفة السادسة من الآفات اللسانية الخطيرة ومن غثاء اللسان النميمة والعياذ بالله، وهي نقل الكلام إلى الآخرين على وجه الإفساد، إفساد ذات البين، وقد أجمع العلماء على تحريمها، وأجمع العلماء على أنها من جملة كبائر الذنوب كما حكى ذلك من ألف في الكبائر. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن النميمة قد تكون سبباً من أسباب عدم دخول الجنة والعياذ بالله. ففي الصحيح من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. القتات هو النمام. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن من أسباب عذاب القبر النميمة. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فكان يمشي بالنميمة. قال: فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وقد عقد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء بابا يخص بيان شيء من أنواع السحر. والعجيب أن الشيخ محمد رحمه الله ذكر أن من أنواع السحر النميمة. في حديث ابن مسعود في الصحيح، في صحيح الإمام مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم ما العظه، بتسكين الضاد، ألا أنبئكم ما العظه، والعظه نوع من أنواع السحر، ألا أنبئكم ما العظه، النميمة القالة بين الناس. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن الساحر إنما وظيفته أن يعقد عقده وأن يسخر نفثه وأن يسلط شياطينه لإرادة التفريق بين الزوج وزوجه وبين الصاحب وصاحبه وبين الأسر بعضها البعض، وأن يبث الشحناء فيما بين المسلمين وأن يقطع سبيل الوصل فيما بينهم، لكن لا يتوصل إليها الساحر إلا بالسحر والعقد والنفث والشياطين. أما النمام لعنه الله، فإن كثيرا من النمامين فرقوا بين الأزواج بسبب نميمة. فكم من أزواج تفرقوا بسبب نميمة، وكم من أسر تفرقت بسبب نميمة، وكم من مسجون مظلوم بسبب نميمة، وكم من دماء أريقت ورقاب طارت عن أكتافها بسبب نميمة. فإذا النمام يعمل عمل الساحر، النمام يعمل عمل الساحر، ولكن بلا شياطين ولا عقد ولا نفس. فنعوذ بالله من هذه الآفة، ونسأل الله أن يطهر ألسنتنا منها. ومن آفات اللسان أيضا، وهي الآفة السابعة، نقل الإشاعات والأراجيف بين المسلمين لإثارة الذعر والخوف والأباطيل فيما بين الأمة الإسلامية. يقول الله جل وعلا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، هؤلاء ملعونون، ملعونون، لعنهم الله جل وعلا. ومن لعنه الله فإن الملائكة والأنبياء والناس أجمعين يلعنونه. هذه قاعدة، كل من لعنه الله فإن الملائكة والأنبياء والناس أجمعين يلعنونه، وإن لم يلعنه الناس بلسان المقال فإنهم يلعنونه بلسان الحال. هؤلاء ملعونون الذين ينقلون الأراجيف والشائعات بين المسلمين لبث الرعب أو تشويه السمعة أو نقل الأراجيف بين المسلمين بسبب إغارة صدورهم على ولاة أمرهم وعلمائهم أو على عامة المسلمين. هؤلاء قد وقعوا في بوابة خطيرة، قد فتح عليهم باب خطير من أبواب آفات اللسان. وقد أمرنا الله جل وعلا بالتبين والتثبت عند سماع هذه الشائعات. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وإن الذي يجعل تفاقم هذه الشائعات كثيرا وخطيرا وبلاءه مستطيرا تلك المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي وتلك الأسماء المستعارة التي يستطيع أهل الإرجاف والإشاعات أن يبثوا إشاعاتهم فيما بينها. وإني أقول من هذا المنبر أنه لا يجوز لنا معاشر المسلمين أن نصدق أي شائعة، سواء كانت على دولة أو على ملك أو على أمير أو على عالم أو على أي فرد من أفراد المسلمين، ذكر كان أو أنثى، قريبا كان أو بعيدا، إذا رأيناها أو قرأناها أو سمعناها في شيء من هذه المواقع حتى نتثبت ونتبين. فما أكثر من يتسرع ويندم بعد تبين الحال، بعد تبين الحال له. وهذا أمر لا نحتاج إلى إثباته كثيرا. ولذلك نهانا الله جل وعلا عن نقل الشائعات والأراجيف إلا بعد أن نرجعها إلى أهل العلم وولاة الأمر حتى نتبين حكم الله جل وعلا فيها. يقول ربنا جل وعلا كما في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. كلمة أذاعوا به هي الإشاعات، أذاعوا به. طيب وش العمل؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. لماذا قرن الشيطان بالإشاعات والتخويف من الإشاعات؟ لأن الشياطين قد تتصور كثيرا بصور البشر وتبث الشائعات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وإن كان في سنده مقال: إن الشيطان ليتمثل بصورة الإنسان فيبث الشائعة فتنتشر في الآفاق. يأتي للرجل على صورة إنسان، على هيئة إنسان وهو شيطان، لكن يتمثل بصورة إنسان فيلقي له تلك الشائعة ويدلل له على صحتها ثم يختفي، فيقوم هذا قبل أن يتثبت منها وينقلها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيح في مقدمة الإمام في صحيح الإمام مسلم في المقدمة، قال: إن في الشياطين، إن في البحر شياطين موثوقة أوثقها سليمان، إن في البحر شياطين موثوقة أوثقها سليمان عليه الصلاة والسلام يوشك أن تخرج على الناس فتقرأ عليهم قرآنا، يوشك أن تخرج على الناس فتقرأ عليهم قرآنا. وكثرة الكذب في الأحاديث في هذا الزمان والوضع على النبي صلى الله عليه وسلم لا نستبعد أن يكون مبدأه هذه الأسماء المستعارة التي يقف وراءها شياطين الجن والعياذ بالله. ومن الآفات الخطيرة من اللسان ولا يقل خطرا عما مضى القول على الله جل وعلا بلا علم، الفتيا بلا علم، هذا حلال بلا علم، هذا حرام بلا علم، هذا واجب بلا علم، هذا مستحب بلا علم. وقد أجمع علماء الأمة على حرمة القول على الله بلا علم. يقول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ولهم عذاب أليم. فيجب علينا أن نتقي الله في ألسنتنا وأن نعظم سياج الشريعة وحماها، فلا يجوز أن لنا أن ننطق بشيء من الأحكام الشرعية أو ننقله في تلك الرسائل المتعددة إلا بعد أن نتثبت ونتيقن أنه من شريعة الله، وإلا كتبنا في عداد الكذابين على الله ورسوله. ومن كذب علي متعمدا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وذكر العلماء كابن القيم وغيره رحمهم الله تعالى أن الله جل وعلا رتب المحرمات على حسب الأعظمية، وجعل من أعظمها القول على الله بلا علم. يقول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش. الآن ننتقل من الصغير إلى الأكبر، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا في الشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأعظم المحرمات وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذي يتفوه على الله بلا علم فقد أقحم نفسه بباب هو أعظم أبواب المحرمات على الإطلاق. فإن قلت والقول على الله بلا علم أعظم من الشرك، نقول نعم، لأن الشرك إنما هو فرع من فروع القول على الله بلا علم، وإنك لتعجب إذا عرضت مسألة طبية في بعض المجالس لم يتجرأ أحد أن يتكلم فيها، لعظمهم أنه لا يتكلم في الاختصاص إلا أهل الاختصاص. لكن إذا عرضت مسألة شرعية أو فتيا دينية فإن من في المجلس صغارا كانوا أو كبارا، علماء كانوا أو جهالا، كلهم تراهم يتسابقون في الفتيا على الله جل وعلا بلا علم. وهذا أمر خطير، أن يتقحم سياج الشريعة من ليس له بأهل. فنعوذ بالله جل وعلا من أن تنطق ألسنتنا في دينه إلا بما هو متفق مع دينه وشريعته. الآفة التاسعة من الآفات الكذب والعياذ بالله. وقد أجمع العلماء على أنه حرام، وأجمع علماء الإسلام على أن من الكذب ما هو كبيرة من كبائر الذنوب، والكذب ليس من طبع المسلم أبدا. يقول النبي بل هو من طبيعة أهل النفاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: آية المنافق ثلاث، زاد الإمام مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، وفي بعض الروايات: وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال إني مسلم. إيش الآيات الثلاث هذه؟ قال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والأدلة في هذا المعنى في تحريم هذه الآفة كثيرة. وأعظم الكذب على الإطلاق الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان خلق أبغض إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. وليس هناك تقسيم للكذب إلى كذب أبيض وإلى كذب أسود، فالكذب كله أسود حرام. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أنا زعيم في بيت في ربض الجنة، يعني على حوافها، لمن ترك المراء وإن كان محقا وزعيم ببيت في وسط الجنة، لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وزعيم ببيت في أعلى الجنة، لمن حسن خلقه وزعيم في بيت ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الأخلاق الحسنة. فالحذر الحذر من الكذب. وقد بحث العلماء رحمهم الله تعالى فيما يجوز من الكذب، وقالوا إن القاعدة المتقررة تقول إن الأصل في الكذب التحريم إلا ما كان محققا للمصالح الخالصة أو الراجحة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها ثلاثة أمثلة: الكذب في الحرب، الثاني الكذب لإصلاح ذات البين، الثالث كذب الرجل على زوجته ليرضيها، والحديث بذلك صحيح. إلا أن جمعا من أهل العلم حملوا الكذب الوارد في هذه الأحاديث على مسألة المعاريض، والقاعدة تقول وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. فإذا كان الكذب في هذه الأمور الثلاثة تنفع فيه المعاريض فإنها كافية، وإن لم يكن تنفع معها إلا حقيقة الكذب فلا حرج على الإنسان أن يكذب فيها لما يرجى فيها من المصلحة الخالصة أو الراجحة. ومن آفات اللسان أيضا أيها الإخوان، ولا أدري عن ترتيبها عندكم يا شيخ فهد، العاشرة المزاح. الآفة العاشرة المزاح بالباطل، ويدخل فيها التنكيت الذي يسمى في هذا الزمن بالفكاهات، وهي ولا يخرجها كونها تنكيتا أو فكاهة أو طلبا لتوسعة الصدور، كل ذلك لا يخرجها عن دائرة الكذب. بل إننا لو قلنا إن الكذب في المزاح والتنكيت كبيرة لما أبعدنا. فقد روى الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث القوم فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. ثلاث مرات يتوعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم صاحب هذا الشأن الذي يحدث بالكذب ليضحك به الناس. فإن قلت والناس والمتلقي يعرف أنها كذب، فهل يوصف الكلام بأنه كذب حتى وإن كان المتلقي يعلم أنها كذب؟ فأقول إن الحقيقة في الكذب أنها الإخبار بخلاف الواقع، فكل من أخبر بخلاف الواقع فهو كذاب بغض النظر عن المستمع له أيعلم أنها كذب أو ليست بكذب. فإن كان المتلقي يعلم أن المتكلم كذاب وهو يضحك ويشرشر بملء شدقيه فهو كذاب مثله كذلك، فهو كذاب مثله كذلك. وأجمع العلماء على أن من شروط جواز المزاح ألا يكون إلا بالحق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. ومن آفات اللسان الخطيرة وغثائه القبيح الاعتراض على قضاء الله وقدره، الاعتراض على قضاء الله وقدره. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بقول لو. فإذا أصابت الإنسان مصيبة فيبدأ يقول لو لو لو، كما قال الله جل وعلا عن طائفة من أهل النفاق، كما قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ما قتلنا هاهنا. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا، لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. إياك لو إن كان فيه تسخط أو كان فيه تطلع العصيان، فاللو تفتح كل باب للأسى وتزيد في عمل الخبيث الواني. قل قدر الله العظيم وكل ما شاء الإله يكون دون تواني. لماذا يا رب تفعل كذا؟ يا رب هذه المصائب لا تنزل إلا علينا، يا مسكين والله هذا الرجال ما يستاهل، ونحو تلك الكلمات السخيفة القبيحة التي ننطق بها بألسنتنا وحقيقتها أنها من الاعتراض على قضاء الله جل وعلا وقدره. لا يسأل ربنا عما يفعل أبدا. يقول الله جل وعلا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكان أمر الله قدرا مقدورا، إن كل شيء خلقناه بقدر. وأجمع أهل السنة على أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإسلام الستة كما لا يخفى على شريف علمكم. ومن آفات اللسان الخطيرة، وهي الآفة الثانية عشرة، الكلام بالباطل والسكوت عن الحق، وهما آفتان في الحقيقة لكن جمعناهما في آفة واحدة، الكلام بالباطل والسكوت عن الحق. ويكفينا في هذا نقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى. آفة الكلام وآفة السكوت، وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى. فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاص لله، مراء، مداهن، إذا لم يخف على نفسه، يعني إذا لم يكن الدافع له على السكوت خوفه على أن يقتل أو يؤذى أذى أو يضر إضرارا لا طاقة له به. ثم قال: والمتكلم بالباطل شيطان ناطق، عاص لله، وأكثر الخلق، وأكثر الخلق، انتبه لكلام الشيخ، وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته. وأهل الوسط، نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، وهم أهل الصراط المستقيم، كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة، نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. الآفة الرابعة عشرة: شهادة الزور. وما أدراك ما شهادة الزور؟ يقول الله جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وعرف العلماء شهادة الزور بأنها الشهادة بالكذب في مقام تقتطع فيه الحقوق، الشهادة بالكذب في مقام تقتطع فيه الحقوق والعياذ بالله. يقول النبي، وهي من جملة الكبائر بالإجماع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه نفيع بن الحارث، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. يقول الراوي: فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا ليته سكت. وقد جعل العلماء رحمهم الله من شهادة الزور كتم الشهادة في مقام وجوب إخراجها، فمن كتم شهادة في مقام يجب إخراجها فيه فقد شهد بالزور، لأن شهادة الزور تكون بالمقال وتكون بالسكوت أحيانا. وعلى ذلك قول الله جل وعلا: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والعياذ بالله. ومن آفات اللسان الخطيرة أيضا، وهي الآفة الخامسة عشرة، الحلف الكاذب بالأيمان الفاجرة. الحلف الكاذب والعياذ بالله، يحلف بالله كاذبا. وهذه اليمين عند العلماء تسمى باليمين الغموس، وسماها العلماء يمينا غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في جهنم. وقد أجمع العلماء على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين واليمين الغموس. واليمين الغموس. وذكر العلماء بأن اليمين الغموس لا كفارة لها، لا كفارة لها. لا يظن الإنسان أنه بيحلف يمين غموس يقتطع بها حق امرئ مسلم ثم يكفر إطعام 10 مساكين، هذه لا كفارة لها، وإنما كفارتها التوبة إلى الله جل وعلا ورد الحقوق إلى أصحابها والمظالم والأمانات والمظالم إلى أهلها. وإن أعظم ما يدخل في ذلك الحلف الكاذب على البيع والشراء، الحلف الكاذب على البيع والشراء، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ قال: المنان والمسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه، من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن آفات اللسان الخطيرة القبيحة قذف المسلمين بالزنا واللواط والفواحش. القذف آفة خطيرة من آفات اللسان. يقول الله جل وعلا: إن الذين يرمون المحصنات، يعني يقذفون، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ويقول الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فلا يجوز للإنسان أن يقذف المؤمنين بشيء من ذلك، نسأل الله أن يطهر ألسنتنا من ذلك. الآفة 17 من آفات اللسان الغناء، الغناء. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما صح عنه: إن الغنى بريد، إن الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. ويقول رضي الله تعالى عنه: الغنى بريد الزنا. ويقول الله جل وعلا قبل ذلك: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. الآية: لقد اتفق العبادلة 3 عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على أن من فروع، على أن من فروع له الحديث الغنى، وإن كان له الحديث أعم من ذلك وأوسع، بل إن الله، بل إن أهل العلم من المفسرين وغيرهم حملوا لفظ السمود الوارد في قول الله جل وعلا: وأنتم سامدون، على الغناء، أي وأنتم تغنون في أنديتكم تلتهون عن عبادات الله وتتركون الفرائض وتجتمعون تغنون وتستمعون إلى المغنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكون قوم في آخر الزمان يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة. وفي رواية: صوتان ملعونان أحمقان فاجران، صوت عند نغمة ورنة عند مصيبة. الرنة عند المصيبة يعني النائحة التي تبكي التي تنوح وتشق جيبها وتنتف شعرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والنائحة إذا لم تمت والنائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وصوت عند نغمة هو صوت المطربين، هو صوت المطربين والمغنين، فهما صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة. وأكثر العلماء، بل هو قول جماهير الأمة، بل حكي إجماعا قديما على أن الغناء حرام، وقد سماه أبو بكر أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مزمار الشيطان، كما في الحديث الصحيح: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه التسمية. ومن آفات اللسان الخطيرة الإكثار من الكلام فيما لا يعنيك، الإكثار من الكلام فيما لا يعنيك. فقد مات رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث من حديث أنس رضي الله عنه، فقال رجل: أبشر بالجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، لعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. وفي جامع الترمذي من حديث علي بن الحسين وأبي هريرة وغيرهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الآفة التاسعة عشرة: كلام ذي اللسانين وذي الوجهين. هذه من آفات اللسان، أن يأتي هؤلاء بوجه ولسان ويأتي القوم الآخرين بوجه ولسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ومن آفات اللسان كلام ذي اللسانين، وأعني به ذا الوجهين، وهو الذي يتردد بين المتعاديين وينقل كلام كل واحد منهما إلى الآخر، ويعطي كل فريق ما يريدونه من العبارات والكلام حتى يرضى عنه كلا الفريقين. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف من الناس بقوله: تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ومن آفات اللسان الخطيرة باختصار نظم الشعر في الأمر الممنوع شرعا، نظم الشعر في الأمر الممنوع شرعا، إما في تزيين الباطل أو إبطال الحق، أو في الكبر والفخر والخيلاء بالأحساب والأنساب، أو بالغزل الذميم القبيح ونحوها من المقاصد الشعرية الباطلة شرعا. يقول الله جل وعلا: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلي جوف أحدكم قيحا حتى يريه، يعني يغلب عليه، يعني يغلبه، خير من أن يمتلي جوف أحدكم شعرا. والمراد به الشعر القبيح. والمتقرر عند العلماء قاعدة تقول: إن الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح. فالشعر الذي لا ينتفع به الإسلام ولا تنتفع به الدعوة ولا ينصر به الحق ولا يذاد به عن الشريعة ولا يستخلص به حق المظلوم من الظالم، ولا ينتصر به للحقوق، فإنه مردود على صاحبه. وقد نزه الله نبيه عن قول الشعر فقال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا قرآن، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ومن آفات اللسان أيضا التقعر في الكلام، وذلك يكون بالتشدق وبلي اللسان وبتكلف الفصاحة وبتكلف البلاغة وبتكلف السجع الذي يخرج عن حد الطباع. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة مساوئكم أخلاقا. ثم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الثرثارون، المتشدقون، المتفيهقون. فترى الواحد منهم يلوك لسانه ويتشدق بالكلمات بملء فيه كما تتشدق بلسانها البقرة، يريد أن يوصف بأنه فصيح وأنه بليغ، ويتكلف السجع الذي يخرج عن حدود الطبع. ومن آفات اللسان أيضا إفشاء الأسرار، إفشاء الأسرار، وهذا من الخيانة وتضييع الأمانة، ومن أعظم ما يوصف به العبد بأنه سيء الخلق. ومن آفات اللسان أيضا المدح بالباطل، المدح بالباطل، والغلو في الثناء على المخلوقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ويقول الله جل وعلا قبل ذلك: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ويقول الله جل وعلا: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فطفق رجل يثني عليه ويطريه ويمدحه، فقال: أهلكتم الرجل، أو قال: قطعتم ظهر الرجل. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل، فقال النبي: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يرددها مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل، يعني بعد أن يمدح بالحق، أحسب كذا وكذا، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. وعن همام بن الحارث قال: كان المقداد بن الأسود عند عثمان رضي الله تعالى عنه، فطفق رجل يمدح عثمان، قال: فجثى المقداد على قدميه، المقداد جثى على قدميه، فجعل يحثو من الحصباء ويلقيها في وجه المادح، فقال عثمان: ما شأنك؟ ما شأنك؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: احثوا في، إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، فاحثوا في وجوههم التراب. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم. أما المدح بالحق فهذا لا حرج فيه، لكن ينبغي للإنسان ألا يمدح أحدا ولو بالحق إذا غلب على ظنه أمام وجهه، إذا غلب على ظنه أنه ربما يغتر أو يعجب بنفسه بسبب هذا المدح. ومن آفات اللسان الخطيرة القبيحة أن يدعو الإنسان بلسانه على نفسه، أو يدعو بلسانه على ولده أو ماله أو شيء مما يخصه، فتلك من آفات اللسان. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، فتوافقوا من الله ساعة لا يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن آفات اللسان الخطيرة أن يشهد الإنسان بلسانه على أمر غيبي لا يعلمه إلا الله، كالشهادة لأحد بالجنة أو الشهادة لأحد قد مات بالنار، فتلك أمور غيبية لا يعلمها إلا الله جل وعلا، لا يعلمها إلا الله. وقد أجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على أنه لا تجوز الشهادة لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له النص بذلك، إلا من شهد له النص بذلك. ولكن نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المسيئين العقاب. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة صبي من الأنصار، فقلت: طوبى لهذا يا رسول الله، طوبى لهذا. صبي صغير مات، مات صبي صغير، فتقول عائشة في حقه: طوبى لهذا يا رسول الله عصفور من عصافير الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. ولما شهدت أم السائب لعثمان بن مضعون بعد موته بأنه من أهل الجنة أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما يدريك، والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. فقالت: والله لا أزكي أحدا بعدك يا رسول الله، ما أزكي أحد. فإذا الشهادة على أمر غيبي بأنه كذا وكذا آفة من آفات اللسان، وقد كثرت في هذا الزمان. ومن آفات اللسان أيضا الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية، يعني يفخر بحسبه وقبيلته وفخذه، فأعظوه بهن أبيه ولا تكنوا، فأعظوه بهن أبيه ولا تكنوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب. وقد أجمع العلماء على حرمة ذلك. والفضل عند الله ليس على الحسب والنسب، وإنما الفضل بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن آفات اللسان الخطيرة العظيمة التي كثرت في هذا الزمان رفع الصوت على الوالدين، والعياذ بالله، رفع الصوت على الوالدين. يقول الله جل وعلا: ولا فلا تقل لهما أف، أف بس لا تقولها، أف كلمة أف، وهي كلمة تضجر وانزعاج، هي محرمة بالإجماع. يقول الله جل وعلا: فلا تقل لهما أف، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ويقول الله جل وعلا: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا، فقل لهم قولا ميسورا. وأما رفع الصوت على الوالدين فليس هو من طبيعة المؤمن. يقول الله جل وعلا: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. شوف شفقة الوالدين، يسيء لهم ويحسن إليه، ويلك آمن إن وعد الله حق. فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك، أهل هذا التصرف المشين، حقت على أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ومن آفات اللسان الخطيرة التلاعب بالطلاق، التلاعب بالطلاق والاستخفاف به والمزاح به. فنسمع كثيرا من الناس يجعل الطلاق، يجعل طلاقه معلقا على يمينه أو يحلف به: إن فعلت كذا فأنت طالق، إن خرجت من الدار أو ذهبت إلى أهلك فإنك طالق، أو يقول: علي الطلاق، لأفعلن كذا أو لا أفعلن كذا. وهذا أمر محرم ومن آفات اللسان. ولا يجوز اللعب بالطلاق، لأن الطلاق من آيات الله جل وعلا، جعلها بين الزوجين، فلا يجوز اتخاذ آيات الله هزوا. يقول النبي، يقول الله جل وعلا: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن آفات اللسان الخطيرة الطعن على العلماء والأمراء، الطعن على العلماء وعلى الأمراء وغمزهم والقدح فيهم والتثريب عليهم وبيان معايبهم، كما تفعله الخوارج والمعتزلة ومن تأثر بهم من أهل الإسلام، وذلك لأن الطعن في الأمراء يؤدي إلى فساد الدنيا، والطعن في العلماء يؤدي إلى فساد الدين والآخرة، وأي خير يرجى بعد ذهاب الدين والدنيا وفساد هيبة الأمن وهيبة الدين. ولذلك الأصل الأصيل عند أهل السنة في سبيل إصلاح أخطاء هاتين الطائفتين على وجه الخصوص إنما هو بالمناصحة، لا بالمفاضحة ولا بالطعن ولا بالتشهير. ومن آفات اللسان الخطيرة التي كثرت في هذا الزمان السعي باللسان في إثارة الفتن بين المسلمين، السعي باللسان في إثارة الفتن بين المسلمين، إما بالدعوة إلى المظاهرات تارة في وسائل التواصل الاجتماعي، أو بالدعوة إلى الخروج على ولاة الأمر، أو ببث عيوب المسلمين، أو بتتبع عورات المسلمين بتصويرهم والاقتطاع من مقالاتهم، أو بالدعوة إلى حمل السلاح في الشوارع، أو بالدعوة إلى التفجيرات في بلاد الإسلام، أو بالدعوة إلى البدع والباطل، أو بتزيين الباطل وتشيين وتقبيح الحق وغيرها من الدعوات الباطلة. فهؤلاء أهل الدعوة بالباطل الذين يزينون الباطل، فيزينون بألسنتهم التبرج والسفور، ويزينون بها الاختلاط بين الرجال والنساء، وإلى تأنيث المحلات التجارية، وإلى الدعوة إلى قيادة المرأة وغيرها. هؤلاء إنما يسعون بألسنتهم في إثارة الفتن، فالويل لهم من الله يوم القيامة. ومن الآفات اللسانية الخطيرة قول ما لا تفعل، قول ما لا تفعل، سوف أفعل كذا وكذا، ووالله لو أعطاني الله لفعلت كذا وكذا، ولو أن الله فعل كذا لفعلت كذا، ثم إذا مكن من ذلك فإذا هو يتقهقر ويتراجع فلا يطبق ما يفعل. وهؤلاء ممقوتون عند الله، فأشد المقت عند الله أن تقول ما لا تفعل. يقول الله جل وعلا في أول سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول الله جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقنا ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به. طيب وش خلاك تتكلم؟ طيب شيء من تبقده ليش تتكلم فيه أنت؟ بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ويقول الله جل وعلا: طائفة ثانية تتمنى الجهاد. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، قالوا بألسنتهم، إذ قالوا لنبي ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا. يقول انتبهوا لعماركم، لا تسألون، لا تعزمون، لا تلزمون، ها ألا تقاتلوا. قالوا وما لنا ألا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا. لما تقولون ما لا تفعل؟ فهذه آفة من آفات اللسان، وهنا قواعد لا بد من مراعاتها في باب آفات اللسان، ذكرت طرفا منها أجملها لكم مع غيرها فيما يلي. القاعدة الأولى: من صمت نجا. القاعدة الثانية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. القاعدة الثالثة: البلاء موكل بالمنطق، فربما ينطق الإنسان بمنطق فيبتليه الله بتحقيق منطقه. والقاعدة الرابعة: استمع أكثر مما تتكلم، فإن أبا ذر يقول: يا ابن آدم أعطي أذنيك حقها، فإن الله خلق لك إيش؟ اثنتين، وخلق لك لسانا لتستمع أكثر مما تنطق، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والقاعدة الخامسة: من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. من عد كلامه من عمله، يعني أنت الآن أنت ما تعمل الآن، لكن تنطق بلسانك، ترى هذا عمل، نطق اللسان عمل، وسوف تراه يوم القيامة. فيقول عمر بن عبد العزيز: من عد كلامه من عمله ها قل كلامه إلا فيما لا يعني. القاعدة التي بعدها: الناطق بالباطل شيطان ناطق، والساكت عن الحق شيطان أخرس. فإن قلت: وبأي شيء نستغل ألسنتنا؟ أقول هذا هذه تحتاج إلى محاضرة ثانية، ولكن أجملها لكم في أربع نقاط تجمع لك الخير اللساني كله، تجمع لك الخير اللساني كله. أولا أن تكثر من قراءة القرآن. يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب. يا أخي طيب لسانك بالقرآن، اترك الناس واترك أعراض الناس واترك الكلام بالباطل، وعليك بكتاب الله. إذا همت نفسك بأن تتكلم بشيء من الباطل فأقحمها وألزمها بماذا؟ بآية أو آيتين تطرد شيطانك وتكسر جماح نفسك في أن تتكلم بالباطل، بدل ما تتكلم في عرض فلان فيسخط الله عليك، استبدلها بكلام الخير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن الحديث. المهم الآيات في هذا، النصوص في هذا كثيرة في فضل قراءة القرآن. الأمر الثاني أن تكثر من ذكر الله جل وعلا بلسانك. يأتي رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال: ها هذا، لا يزال لسانك رطبا بذكر، لا ينشف لسانك أبد، لا ينشف لسانك. بعض الناس لا يزال لسانه رطبا من أعراض المسلمين، لا يزال لسانه رطبا من غيبة المسلمين والنميمة والسب والفحش، لكنه يمر عليه اليوم واليومان لا يترطب لسانه ولا يطيب جنانه بشيء من ذكر الله جل وعلا. استبدل الأقوال الباطلة، استبدلها بشيء من الذكر. ويقول الله جل وعلا: لا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إلى آخره. الرابعة الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله. اسمع ماذا قال الله في بيان أجمل الأقوال وأحسن الأقوال. قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. أنت بي تفتك من لسانك، أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الأمر الرابع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أسأله جل وعلا أن يقيني وإياكم شرور ألسنتنا، أسأله جل وعلا أن يقيني وإياكم شرور ألسنتنا، أسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى واسم العظيم أن يقينا شرور ألسنتنا، وأن يجعل ألسنتنا ألسنة ذاكرة شاكرة حامدة، وأن لا يكتب في صحائف أعمالنا من حصائد ألسنتنا إلا ما يقربنا إليه. أسأله جل وعلا أن يكفينا وإياكم شرور ألسنة الناس. اللهم اجعل بيننا وبين ألسنة الناس خندقا عظيما لا يتجاوزونه يا رب العالمين. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا زللنا وتقصيرنا في العلم والعمل والدعوة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فيه وقت ولا ما فيه وقت؟ يستحب ترى تأخير العشاء ما لم يشق على مأموم. عطني سؤالين بس، شوف شوف أهمها وعطناها، ونكمل معها بعد أربعة أسئلة. طيب، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وكتب أجركم. أحسن الله إليكم هذا السائل يقول: ما الضابط في الكذب على الزوجة؟ الضابط في الكذب على الزوجة هو إرادة الإصلاح، فإذا كان الإخبار بالصدق يوجب التفرق والهجر والمباغضة والشحناء المفضية إلى الطلاق، فحينئذ عندنا مفسدتان: مفسدة أن تكذب وهي مفسدة صغرى، ومفسدة بقاء الهجر بين الزوجين أو فساد ذات البين بين الزوجين المفضية إلى الطلاق والتشتت، هذه مفسدة عظمى. والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض مفسدتان رعي أعلاهما بتفويت أدنى بارتكاب أخفهما. أحسن الله إليكم هذا السائل يقول: ما حكم المعارض في الأمور العامة؟ هل يعد من الكذب؟ الأصل في الكذب المنع، إلا أن المعاريض فيها مندوحة عن الكذب، فالأصل في المعاريض المنع إلا إذا احتاج الإنسان إليها ليتخلص من الكذب. فإذا لا يتجه الإنسان إلى المعاريض ابتداء، وإنما يتجه إليها إذا ضاقت عليه الحال ولا بد أن يكذب، فإذا كان شيء من المعاريض ينجيه فالحمد لله. فإذا هي تستخدم جزاء أو تستخدم كبدل، لا تستخدم ابتداء. أحسن الله إليكم هذا السائل يقول: في قولكم إن في المعاريض لمندوحة، ما معنى مندوحة؟ يعني مبعدة، يعني شيء يبعدك عن الكذب. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل: والدي حفظه الله ورعاه، وإيش؟ يقول: والدي حفظه الله يغتاب كثيرا ويتكلم في الأعراض ويضحك من حوله بالغيبة، فما العمل؟ وأرجو منكم الدعاء. أسأل الله جل وعلا أن يطهر لساني ولسان والدك ووالدينا جميعا والمسلمين من هذه الآفة العظيمة. إنما ذلك يأتي بالنصح والإرشاد والتوجيه بالكلمة الطيبة والنبرة المشفقة، والولد في المنهج القرآني ينصح أباه أقول الولد في منهج القرآن ينصح أباه. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقف أمام أبيه ويقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي 4 مرات كما في سورة مريم، والآيات معروفة لديكم. فإذا لا حرج في ذلك أن يقف الإنسان موقف الأدب أمام والديه ويتخير الكلمات الطيبة التي تحمل العبارات المشفقة والنبرات الحزينة والتي يشم منها الوالد كبير النصح وكبير الشفقة عليه. فلا بأس أن تقول يا والدي والله لولا أني أخاف عليك أن هذا الأمر سوف يعني يكون سببا في أن يغضب الله عليك، وأنت أبي ونريد أن نجتمع جميعا في جنة العرض والسماوات والأرض، يا والدي إن هذا باب خطير، قال الله قال رسول الله بالكلمة الطيبة، أو ترى أحدا من زملائه يمون عليه يعني فتخبره بحقيقة هذا الأمر فحتى يكون ناصحا لوالدك، أو تضع أمامه على سريره أو على مخدته شيئا من الكتيبات التي تتكلم أو الأشرطة التي تتكلم مع ذلك، أو تراسله إذا كان بعض إذا كنت تعرف مثلا رقم جوال والدك تراسل بعض الرسائل بالأسماء المستعارة من باب النصيحة، هذه باب خير، هذه باب خير. المهم أنك لا بد أن تناصح والدك، لأن والدك أحق عليك نصيحة، أحق نصيحة والدك أحق عليك من نصيحة غيرك. يقول الله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل شيخ الفاضل، إذا وجدت شخصين متخاصمين في موضوع لي به دراية ولم يطلب مني ولم يطلب مني شهادة. من اللي ما يطلب منه؟ طيب رحمه. ولم يطلب مني الشهادة، فهل امتثلت الحق الذي أعلم به فيهما فيما تشاجر فيه يعتبر من كتم الشهادة؟ اعلم رحمنا الله وإياك إذا تحملت شهادة لغيرك فلا يخلو الحال من أمرين، أن يكون هذا الغير عالم بأنك قد تحملت هذه الشهادة، وإما أن يكون جاهلا بحقيقة وجود الشهادة عندك. واضح هذا؟ فإن كنت تعلم أنه يعلم أنك من جملة الشهود ومع ذلك ما طلبها منك، فإن من اللقافة أن تذهب وتشهد، وعلى ذلك يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ويشهدون ولا يستشهدون. صاحب الحق يعلم أن الشهادة عندك لكن ما بغاك، ما يبيك تدخل المحكمة، يبي يروح اثنين خلاص يقول هذا يكفون، ليش نأخذ المسلمين كلهم؟ فإذا شهدت ولم تستشهد في هذه الحالة فأنت مذموم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الشهداء من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، هذا محمول على الرجل الآخر وهو الذي لا يدري أن الشهادة عندك، وقد يضيع حقه لو لم تشهد، فحينئذ تكون كاتما للشهادة. فرقت بين الأمرين؟ واضح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم غيبة غير المسلم وكذلك غيبة الأحزاب الإسلامية بعضها البعض بقصد كشف الأخطاء للناس؟ أما الغيبة فإنها من خصائص أهل الإسلام وأهل العدل، أما الكافر والفاسق فلا غيبة له. وأما الثانية غيبة الأحزاب الإسلامية بعضها البعض، هذا كلها تكلمنا عليه. الأحزاب الإسلامية ينطبق عليهم أنهم مسلمون بالوصف العام فلا يجوز أن يغتاب بعضهم بعضا. أحسن الله إليكم. هل يجوز لعن الذين يؤذون المسلمين ويأخذون حقوق الآخرين ويعتدون على حقوق الأيتام؟ اللعن قسمان، لعن عام ولعن للمعين. أما اللعن العام فيجوز أن تلعن من لعنه الله ورسوله، من أكل أموال يتامى هذا ملعون، ومن أخذ أموال الناس بالباطل هذا ملعون في القرآن وفي السنة، لكن هذا لعن عام. وأما إذا أردت أن توجه اللعنة إلى معين فهذا لا يجوز عند أهل السنة إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. وش هالشروط وش هالموانع هذا تشرح في موضع آخر، لكن اللعن العام لا بأس. لعن الله الظالمين، لعن الله النمامين، لعن الله من يغتاب، لعن هذا لعن عام هذا جائز، لكن أما أن تلعن معينا فإن هذا الأصل فيه المنع إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. أحسن الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمرة ولا لا؟ لما جاء بعبد الله بن عياض بن حماء قال رجل من الصحابة لعنه الله ما أكثر من يؤتى به، قال لا تلعنه. طيب أنت الآن تبوك لعن الخمر على 10 أوجه، قال لا هذاك لعن عام، وأنت الآن توجهت اللعنة إلى معين، فالأصل لعن المعين ممنوع إلا بعد ما ذكرت. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل هل ذكرتم صورا من صور الكذب الذي يكون من باب الكبائر؟ الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هذا من جملة الكبائر بالإجماع. الكذب على ولاة الأمر، الكذب الذي يفضي إلى إراقة الدماء وخروج الناس على ولاة أمرهم هذا من الكذب بالإجماع. نقل الإشاعات الكاذبة المغرضة على العلماء وهي كذب في ذاتها ويعلم الإنسان أنها كذب هذه من صور الكذب الكبائر الكبيرة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ما حكم غيبة الفاسق المجاهر بفسقه؟ لا حرج فيها والله أعلم. أحسن الله إليكم، ولكن غيبته بما هو مظهر له من الفسق. أما أن تتدخل في شؤون زوجته وأولاده ووظيفته بما لا بما لم يفسق فيه فهذا لا لا لا يجوز لك. ولذلك يقول الذم ليس بغيبة في ستة، وذكر منها ولمظهر فسقا. وأما حديث لا غيبة لفاسق فلا أصل له، لكن هذا يقرره أهل العلم رحمهم الله، والله أعلم. خلنا نكمل طيب مرة واحدة. رح خلصنا السؤالين الحين. يلا يلا. غيره غيره، أعطنا شيء في اللسان. خلاص. إذن الإسبال المنهي عنه كله حرام، ولكن الإسبال يتفاوت خطره وعقوبته. فإذا كان إسبالا يعني دون يعني ما أسفل من الكعبين من غير خيلاء، فهذا يعاقب بعقوبة بالعقوبة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أسفل من الكعبين ففي النار. وأما إذا كان مسبلا وخيلاء فهنا تعظم عقوبته في قوله: ثلاثة لا يكلمهم الله، إلى آخر الحديث. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.